رحت مكرت ونفجمت كثيرا لكني لم أخطر أبدا. فنجانا يشبه فنجانا مكرت ونفجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا. أحزانا تشبه أخبرت ونفجمت كثيرا لكني لم أخرق أبدا. فنجانا يشبه فنجانا أخبرت ونفجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا. أحزانا تشبه ونفجمت كثيرا لكني لم أخرق أبدا. فنجانا يشبه فنجانا فكرت ونفجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا. أحزانا تشبه غير خلود وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع غير خلود وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع وبرغم جميع سوابقه وبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الداكن فيها ليل نهار وبرغم الحزن الداكن فيها ليل نهار وبرغم وبرغم الجو الماطي والآثار والحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي Thank you. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنق ضحكتها أنغام وركوب. فمها مرسوم كالعنق ضحكتها أنغام وركوب. والشعر الأجري المدنوب يسافر في كل الدنيا قد تعظ امرأة يا ولدي أهواها القلب. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنق ضحكتها أنغام وغروب. فمها مرسوم كالعنق ضحكتها أنغام وغروب. وجليل مجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظ امرأة يا ولدي يهواها القلب. الغام وغموض والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظ امرأة يا ولدي يهواها القلب. هي الدنيا فمها مرسوم كالعنق ضحكتها أنغام وغموض والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظ امرأة يا ولدي يهواها القلب. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر يدخل حضرتها من يطلب يدها من يدنو من طور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود مفقود مفقود. ستفتش عنها ولدي في كل مكان، وستسأل عنها مولاها، وتسأل فيروز الشقاق. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها مرحبا، وتسأل فيروز تسأل عنها موجبا، وتسأل فيروز الشقاق، وتجوب بحار حتى يصبح أشجار، ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشقاق. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشقاق، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيسكن حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.